الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع الدرس العاشر من دروس التعليق على متن الآج الرومية في النحو. وحديثنا بإذن الله تعالى سوف يكون حول نوعين من أنواع الأسماء المرفوعة. وكنا قد ذكرنا في الدرس الماضي أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر جملة من الأسماء المرفوعة، ثم تكلمنا على الفاعل وهو أولها، ثم على نائب الفاعل وهو ثانيها، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم على الثالث وهو المبتدأ، وعلى الرابع وهو الخبر. قال رحمه الله تعالى: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. هذا تعريف المبتدأ عنده. وتأمل أنه قال هو الاسم، إذن الآن سيخرج الفعل وسيخرج الحرف. ثم قال المرفوع، إذن سيخرج الاسم المنصوب والمجرور. فلو قلت مثلا زيدا رأيت، فزيد ليس بمبتدأ لأنه منصوب، فالمبتدأ مرفوع. وتأمل أيضا أننا قلنا العاري عن العوامل اللفظية، فالمبتدأ إنما هو مرفوع لأجل الابتداء، لا يؤثر عليه شيء من هذه العوامل اللفظية التي تسبقه. فمثلا حينما تقول مثلا كان زيد مؤمنا، فزيد هنا ليس بمبتدأ لأنه لم يتجرد عن العوامل اللفظية. إذن ما هو؟ هو اسم كان كما سيأتي. طيب، هذا تعريف المبتدأ، الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. طيب، واعلم أن المبتدأ غالبا يكون معرفة، أما الخبر فغالبا يكون نكرة. الآن عرفت المبتدأ، فما هو الخبر إذن؟ وقبل ذلك أقول لك مذكرا لك بأمر سبق، وهو أن الجمل نوعان: جمل اسمية وجمل فعلية. الفعلية التي تحتوي على فعل وفاعل، وقد يكون مفعول به أيضا. أما الجمل الاسمية فهي التي تحتوي على مبتدأ وعلى خبر. الخبر المبتدأ متحدث عنه، و الخبر محدث به. حينما تقول مثلا الإسلام منتصر، منتصر خبر، أنت تحدث بالانتصار، تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن الإسلام. إذن هذا المبتدأ وهذا الخبر. طيب، ما هو الخبر؟ قال والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. الخبر أيضا هو اسم وهو مرفوع وهو مسند إليه، يعني محال به ومسند به على المبتدأ. فمثلا محمد خارج، محمد مبتدأ مرفوع، خارج خبر المبتدأ وهو مسند إلى الابتدأ. لابد أن يكون الخبر يخبر ويحدث عن هذا المبتدأ. لا يمكن أن تقول محمد زيد فتقول محمد مبتدأ وزيد خبر، لا، لأن الخبر أنت تتحدث به عن هذا المبتدأ. الإسلام منتصر، محمد فائز، زيد قوي، المسلمون قادمون، كل هذه الأخبار إنما تتحدث بها عن هذا وعن هذه المبتدأات. طيب، إذن هذا هو المبتدأ وهذا هو الخبر. وأمثلة المبتدأ وأمثلة الخبر كثيرة. نأتي إلى الجملة الثانية التي ذكرها المؤلف. قال رحمه الله: والمبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره. كما قلنا في الفاعل نقول أيضا في المبتدأ أن المبتدأ قسمان: مبتدأ ظاهر لا يحتاج إلى قرينة، وإنما تميزه بمجرد سماعه. تعرف أنه هو المبتدأ، لا يحتاج إلى قرينة ضمير، وإنما هو ظاهر. مثال ذلك كل الأمثلة التي سبق أن ذكرناها قبل قليل هي مبتدآت أو أسماء مبتدأة ظاهرة، زيد قائم، محمد مجتهد، عيسى نبي، وهكذا. النوع الثاني مبتدأ ليس بظاهر، وإنما هو مضمر، ضمير جعل على أنه مبتدأ، وإليه أشار المؤلف بقوله والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت إلى آخر كلامه. هذه أنواع المبتدأ المضمر، هذا النوع الثاني. فالمضمر 12 صورة ونوع واسم، اثنان للمتكلم، أنا نحن. حينما تقول أنا قائم، أنا مبتدأ، أو نقول ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع المبتدأ، وقائم خبر، ومثلها نحن مسلمون، نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع على الابتداء، مسلمون خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. كذلك أيضا من المبتدآت أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هذه أيضا مبتدآت، أنت مجتهد، أنتما قائمان، أنتن مسلمات. هذه خمسة لأي شيء؟ للمخاطب، مفرد ذكر، مفرد أنثى، مثنى، والمثنى يكون للذكر والأنثى، أنتما، أنتما تقول للبنتين وللذكرين، أنتم، أنتن. طيب للغائب، للغائب خمسة كذلك، قال هو وهي وهما وهم وهن، ثم قال نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك، هذا المبتدأ. الآن نأتي إلى الخبر، عرف المبتدأ ثم عرف الخبر ثم ذكر أقسام المبتدأ، والآن سيذكر لك أقسام الخبر، حيث قال والخبر قسمان مفرد وغير مفرد، فالمفرد نحو زيد قائم وغيره. الخبر يأتي على صورتين، إما مفرد، ونقصد بالمفرد هنا ليس الذي يقابل المثنى أو الذي يقابل الجمع، لا، إنما نقصد بالمفرد هنا ما ليس بجملة ولا شبه جملة، حتى ولو كان مثنى، حتى ولو كان جمع، إنما نقصد به كما قلنا المفرد الذي هو في مقابل الجملة وشبه الجملة. طيب مثل، مثال ذلك زيد قائم، قائم خبر مفرد، الزيدان قائمان، قائمان خبر مفرد أيضا، الزيدون قائمون خبر مفرد كذلك، الزيد الهندات قائمات، كلها أخبار وهي مفردة أيضا، وإعرابها إعرابها خبر مرفوع وعلامة رفعه تختلف، مرة ستكون الضمة، ومرة ستكون الواو، ومرة ستكون النون. لماذا مثلنا به سابقا، أو لماذا ذكرناه سابقا في علامات الرفع التي سبق ذكرها في الدرس الثاني؟ طيب نمثل، وهو الغفور الودود، وهو مبتدأ كما ذكرنا سابقا، الغفور خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب الودود، الودود أيضا خبر ثاني، خبر ثاني، الخبر قد يتعدد، فنقول الودود خبر ثاني مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب الآن عرفنا الخبر المفرد، فماذا عن النوع الثاني؟ قال وغير المفرد، يعني النوع الثاني من الخبر خبر غير مفرد. قال وهو أربعة أشياء، الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ ومع خبره. الخبر غير المفرد جملة، هذه الجملة قد تكون جملة اسمية مبتدأ وخبر، أو جملة فعلية، أو شبه جملة ظرف أو جار ومجرور. نمثل، مثال الخبر الذي يكون جملة فعلية، يعني يكون الخبر فعل وفاعله، مثال ذلك زيد قام أبوه، زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. قام فعل ماضي مبني على الفتح. أبوه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة نيابة وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. وأبو مضاف والهاء مضاف إليه. محمد يسافر أخوه، كذلك محمد مبتدأ ويسافر فعل وأخوه خبر وأخوه فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. الله عز وجل يقول والله يقضي بالحق، الله لفظ الجلالة مبتدأ يقضي فعل بالحق، وهكذا. النوع الثاني أن يكون الخبر مبتدأ مع خبره، سواء كان الخبر مفرد أو غير مفرد. مثاله محمد أخوه مسافر، محمد أخوه مسافر، العلم ثمرته عظيمة، ثمرته مبتدأ ثاني وعظيمة خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول. المسلمان دينهما عظيم، دينهما مبتدأ ثاني وعظيم خبر ثاني، والجملة من المبتدأ الثاني والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول. قد يكون الصورة الثالثة جار ومجرور، يعني يكون الخبر مكونا من جار ومجرور. مثاله زيد في الدار، محمد في البيت. زيد هو المبتدأ وفي البيت جار ومجرور وهو خبر. كذلك أيضا قد يكون ظرف كما قلنا قبل قليل، والظرف هذه الصورة الرابعة. مثاله زيد أو الطير فوق الشجرة، زيد عندك، هذا ظرف فيكون خبرا أيضا. هذه الصورة الأربع هي التي يكون فيها الخبر جملة وهي مبتدأ مع خبره، فعل مع فاعله، ظرف، جار ومجرور. وإليها مثل بقوله نحو قولك زيد في الدار، هذا مثال لماذا؟ للجار والمجرور. وزيد عندك، هذا مثال للظرف. وزيد قام أبوه، وهذا مثال لأي شيء؟ مثال للجملة الفعلية لأنها ابتدأت بفعل. وزيد جاريته ذاهبة، هذا مثال للخبر الذي يكون جملة اسمية مكونة من مبتدأ ومن خبر. بهذا نكون تكلمنا على المبتدأ ونكون أيضا تكلمنا على الخبر. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.